الشمعات بكي ما طالت ليالي مش بيك يا اللي تتهيئ لبكاك كلينا علاش كاتباتي طول بتيجان كاتلالي مش بيك يا اللي وليتي من دلبك علينا علاش كات صهر داجك ما صهر جالي مش بيك يا اللي مارينا لك في البكا متيلة علاش باك يا روحتي ناس الهوى متالي مش بيك يا اللي تنصرفي بدرارك لطيلة علاش باك يا مدالك للباكي وسالي مش بيك يا اللي ظاهر حالك حالتي نحيلة إلى نشوف الصفيرارك يصفاري له خيالي وإلى نشوف ندبلت زاد بخاطري تبيلا لله يا شمعة ستر ربتي لسألي ربتي لسألي شبك في الليالي تبكي ما دلتيش عيلا شرالك وعلاش باك يا مدالك شكان سبتك واشنه هو داك اشنه هو داك باش بخيالك وكساقا متكشن حالك وتبات باك يا لحبابك وعداك اللي يا دون خفاش كيب ما في دخالك وحكي قصيتك نصغالك وانا قصتي بيها نتعداك يا وعدي لجيت يا الشمعة نحكي لك كل ما جرالي تنسى غريبتك وتسعجب في غرايبي طويلة إلى باك يا منارك نيران في دخالي عدات كل نار في ذاتي جوارحي نحيلة وإلى باك يا بسقامك شوفي سقام حالي من قيس وارتو بعدفناه سقام حب ليلة ويلا باك يا بفراقك فروق عن وصالي وعلى الفراق صبر شي صبرني على العقيلة انتي منين جاك حكي ليا اللولي وتالي ما فارق خليل بحالي ما فارق خليلة قولي باك يا عند خيام الصمر والرمالي ولا على البطاح وما ضار على خيام ليلة ولا على فراق اللي عشقو حيا بحالي عربان امنوا بالمخطار شحال من قبيلة لله يا شمعة ستك ربتي لسألي ربتي شبك في الليالي تبكي ما دلكيش عيلة سألتك بلا عيد لي ما صابك وش كان سبتك في مصابك لي احكي خطابك وانا صغاك يستغرب من لا تحدتو في خطابك الغريم في الغاي يصطابك ويجل في حديثك وجواب لغاك اه لو كنتي دات شاكية بعذابك يرباو بالدم وعذابك لو كان كان ليك تصرخي بلغاك يا سيدي بلسان حالها قالت لي ما خفاك حالي يكفاك يا السايل حالي عن حالة الوحيلة في صوت العمالة كنت كان لي بطالي وقبائل الجناح لا تحكي كيف قبيلة يشيدوا بروش في العمالة كل برج مالي ويعمروا بروج من مواهب ربنا الزيلة فيهم كيحجبوك في الملوك في الليالي في يام الربيع يخرجوا لبطايح الحفيلة طلاب جاو ليازموا بالحامية الضالي تركوا عمالتي بعد العز في حالها دليلة وليت للعصارة شهدي صفاوي من مصالي صابوا قوت ودوادات الفانية العليلة ومن المصاص فاوش معي يا اللي صغالي حكايتي لقدام السيرة باقية طويلة بالله يا شمعة صدق ربي رزقاني طالب وقبائل الجناح رجالك راكي مع رجال يزهاو معاك في الغاهوم يتذكروا بما يزهالك وعلى السرور نادى فالك وضياك كيراعي لكم على رعاك وبيك يصروف كل باج لحالك ولا ينصرف مشعالك تدعي بالفراق ويقبال دعاك يا وعدي وعلاش يا الشمعة تبكي وانتي بشان عالي وجدوك يا الشمعة في مجالس رايقة حفيلة تبات يا الشمعة ترتي تضريح كل والي وشحال من مقام يشعلو على أهل الوسيلة تبات يا الشمعة بين الشرح والمتالي وعليك كايشرح الكتب لباس غاشيلة تبات يا الشمعة بين المال والموالي وعليك كايصرفوا الموال تايقة ثقيلة تبات يا الشمعة بين العشاق والغوالي عليك كايشاهد الخليل محاسب الخليلة وتبات يا الشمعة في مساجد ربنا العالي وعليك كيخرج السلكات في الليل طفطيلة نبغيك يا الشمعة تبكي في حرة الليالي وانا على ذنوبي نبكي في مقام دار ليلة ولله يا الشمعة ستر ربي لسالي ذكرني يا حابر الغاب شعارك ليا يخبروا بخبارك يدريه من يكون سوايا وسواك ناري نحكيك من عشور في نارك وصراري تجيب صرارك قصة من القصايص عشكي وهواك فاش يجيو إلى يقلبوا ضنارك من خاص الدهب عيارك تخفى على الدي مدى وهدواك يا وعدي وشحال قلت ليها من قوم يطالبوا جدالي وشحال من جحود من جدالي باقية جديلة وشحال من عقود عليهم تذكار من الآلي مشهود عليهم بمعاني رايقة نبيلة لو كان قاسهم هوايا يستحسنوا قوالي سلم قلوبهم السنة والفرض والنفيلة من راد بالعصا يتلقى يوم لغة نصالي نكسو من القوايم من بير سواعدي طويلة الصمت خير لي من قومان طريقة أولالي من لا فايدة فادني معارف الرجيلة سلام ربنا للوتبة ما فاحت الخوالي بالورد والزهر ونسري بنساي معيلة سمين بين ما يخفى موضوح في سجالي محمد الشريف من عليه وبرزي سريع يوم جاي تزوج من سال وخدع عصرية وندمع نشاي ندار حين روح حساب غلنجال سمعوا قصة حمام يوم جاي تزوج من سال وخدع عصرية وندمع نشاي ندار حين روح ساب غلنجال كان حايل هو أباه في زمان الجلية وطربا في القرناهم بالحفاهم حزن بطوال وخدم حتى جمع الفلوس وشراح نديرا كيف رادها حمد الشية دار في الجلوب الغام مطلعا وقميس سروال وعمل رزام تبرما لواها بالصنعة ودار ليها طاقية ثم رب الحياة مشي عزافر وعمل العقال غفل وجهه ومشى يا فهيم الحجام اللي والمه في الجوطية حجام رفيع الاسم بن فريحة فايق المثال حسن ومشى الدار قال لمه زوجني من بنات الحضرة عصرية انتي شوفي لي الزين وانا نسخى بالماء الحوايج للتحليقة تم جابت سبنية كذلك الجلاب لونها خابور انتبال خرجت ومشات الدور على الخطبات البلاد كلها في صبحية دخلات الدار نسيبها رقيب مأدب عمال صابت في الدار مرا بحالها بهلا وقديمة ولابسة منصورية والراجل فركنا نفايح بالرزة والشال قالت مولات الدار ما بغيتي قالت ليها سمعت عندك صبية وانا عندي ولدي ضريف وبغى زوجة الحلال قالت يما البنت خبريني بقبيلتكم بسمية وكنية والحومة فاش انتم باش نعرف ناسيب الحال قالت يمان الولد ما عرفتيني شي من غير شك انا عربية سقسي عني في درب واندو اسمي ما يجهل انا طامول مقدمة بسيدي ميمون قبيلتي بصيحة الشعية طبيبة وشوافة وقابلة عند صحاب الحال ولدي هو حمام سول عليه القزانة جميع من غير خفية والقوادة بجميعهم وهل القرنة الفضل سول ناس الحومة كلهم يشهدوا في خريشفة شهادة جهرية حمال الخربيطي كتعرفوني ساور جاه من بنات الوقتية ضريفة ورجيحة وناس باحزت كل جمال خبريني بعدا على العريس اشني هي حرفته بلا شكية قالت ماما طامو في الجواب صغالات مهال ولدي معروف في البلاد معلم زار لي صير ضاط بحية سمو ظاهر حمان ما خفا ولدبا علال وزاتي مال الولد قالت لها حتى انتو مامنين بالفاض قوية والعروسة بعدا منين هي فول المقال قالت مال البنت ما عرفتي انا خيتي طهور بنت الشاوية وبا هو الرزوق راه في جوطي يا دلال وبان البنت شهير كان منسوب وضرقاوة وكان داير شاشية تسبيحو باكوري ويتكنا عمي غفال واليوم كبير وعيا وشاب وبقى فركنا كايزيم صبحا وعشية وولدنا هاد البنت كيف قطار نعمل متعال كانت اسمها كتو منين زادت كبرت سميتها الهيفاتورية وقرات النحو على الكمال والأداب وتفصال طهور الشاوية هاش طلبتي في صداقها نأتي بلا تعطال قال سيروا بعدها لعمها هو يعرف ما يدير في ذي القضية قالت ماما طامو فاين يكون بلا تمال قالت في باب فتح راه كانت عنده حانت صايلة تبانية واليوم سقيوة وشهير بمعاشور الغسال سالوا عنده في الليل بالنشيخة ونعم ليهم عاد كم وطلعتي وشرت قفطان خضور في الصبوحي ومية دريال ودف حمان صداقهم وشرت عنهم العرس في زمان الصيفية قبلوا بشاب زوج كل واحد شمر وحتال وجد حمان جميع ما يخصهم وشراب راهم نسيبان وحية وعرض في الحين على أحمد شا جاوع الكمال مو كانت هي المقدمة منسوبة من حال الشباب ضغوغية ومشى وضرب سكرا وجا معربط خارج الحوال شاف بعينو يماه كتحطر مع فقرا حس ما بالكرزية تما هزو حالو زاد للصف وصال الجال فاز بالمزية وبقى حتى عند ما طاح وفنا قلبه ونحال وهز المقدم شم فيه السكرة ودوا وقال هذه قضية ما ضنينا هذه واللي سخطرت لينا في البال بقى حمان في دارهم معربوط سكران بين العباد شفية طايح مشبوح صريح فوق من صدره دم وسال يشهر وينين كن وحش الليل وما طال ومناين فاقت في الصباح ومناين فاقت في الصباح ومناين فاقت في الصباح لقات بايل في الفراش لقات ديا بدات تعيط بشرار غيتنا يا رجال تنجمعوا جيرانهم وصل الخبار لدارهم جاوب الحمية سدوا عن حماني البيت سكران في غير حوال خرجت بوحدها للحكام دارت عنه دعوة من الضماء جنائية وحضر حمان وبر بين سكران راشت مازال وحكم عن بصوب طلاق قاموا طلق طلقة بينا شرعية وعلى السكراس جنوه تم شهرين الكمال بقى حمار قديم بالسجن متفرد وجميع ما عمل صار خطية وخسر في الدعوة والزواج والعرس وضاع المال انت قولي والفاض ميتي واستغفر الله من فعالي القوية ونواع وزاري وجرام والقلب غير فعال ما كان عرف حمان في حياتي ولا يمه ولا عروسة عصرية إلا ترجمة من تراجم أهل الوهب والسجال سمي محمد فنضام والعيساوي الفلوس اللي غير كنيه طالب ربي بالسر والسفر وبالفعل.